نأخذ درسا في عوامل الجرجاني. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي الحرف الثاني من حرف الجر وهو من، ذكر المصنف رحمه الله لها معاني، منها ابتداء الغاية، مثال سرت من البصرة إلى الكوفة، نعم أي ابتداء سيري من البصرة إلى الكوفة، نعم. الثاني لتبيين الجنس، مثال كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي الرجس الذي هو الأوثان، ضابطها أن يصح أن يقع اللفظة الذي مكانها. تذكر آية أخرى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الثالث التبعيض، تبعيض ما ضابط التبعيض، ما ضابطه، ضابط التبعيض عبد الباري أن تحل محلها بعض، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هذه من ماذا؟ تبعيض، أي بعض الناس. والرابع من معانيها، الرابع من معانيها عند من؟ معناه في الظرفية، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي في يوم الجمعة على أحد الأقوال. الخامس محمد زائدة، ما ضابط الزائدة عند من هذا السؤال؟ ما ضابط الزائدة يا عمرو؟ زائدة ما ضابطها؟ لو سقطت صح الكلام، لم يخل المعنى الأصلي، لو سقطت لم يخل المعنى الأصلي، ووجودها ماذا يفيد؟ التوكيد. مثال الزائدة، مثال الزائدة عند من؟ مثال لمن الزائدة؟ أصيل ما جاءني من أحد، أي ما جاءني أحد، ومن الزائدة هذه تدخل على الفاعل وتدخل على المفعول وتدخل على المبتدأ. قال المصنف رحمه الله إلى، والثالث إلى، ولها معنيان، يعني هذان المعنيان المشهوران وإلا فلها أكثر من ذلك. أحدهما لانتهاء الغاية، تقدم معنى الانتهاء أم لا؟ سرت من البصرة إلى الكوفة، قال نحو سرت من البصرة إلى الكوفة، يعني انتهاء سيري من البصرة إلى الكوفة. ما ضابط التي للانتهاء؟ تعرف بصحة وضع الانتهاء مكانها، انتهاء سيري إلى الكوفة. والثاني بمعنى مع، وهو قليل، كقوله تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم. ما معنى إلى قوتكم؟ أي يعني هم عندهم قوة، لكن الله يزيدهم قوة إلى قوتهم، أي مع قوتكم، أي مع قوتكم. وكقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم وما أشبه ذلك. ومنه قول الله سبحانه وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين، إلى الكعبين أي مع الكعبين كما فسرت ذلك السنة، وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق كما فسرت ذلك السنة. إذن هذان معنيان لإلى، إلى من حروف الجر. قال في، والرابع في، ولها معنيان، أحدهما للظرفية وهي حلول الشيء في غيره حقيقة أو مجازا. الظرفية أن يحل محلها في، قال مثال الحقيقة نحو الماء في الكوز، والمال في الكيس، يعني الكوز ظرف حقيقي للماء، والكيس ظرف حقيقي لماذا؟ للمال. ومثال المجاز نحن النجاة في الصدق، كما أن الهلاك في الكذب، أي هذا من باب التجوز، من باب التجوز من أساليب العرب. صحيح أنه ليس في اللغة مجاز، إنما هي أساليب من أساليب العرب. نعم، فمعنى النجاة في الصدق أن الظرف هذا قد يكون ظرفا معنويا، قد يكون ظرفا حسيا، ومعنى الظرفية مفهوم فيه. نعم، والكلام على الحقيقة والمجاز في دروس البلاغة. قال: والثاني بمعنى على وهو قليل. إذن المعنى الأول الظرفية، الماء في الكوز، المال في الكيس. الثاني بمعنى على وهو قليل، كقوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. ومنه قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش، منه قول الله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء، من في السماء. قال بعض أهل العلم في بمعنى على، كقوله: ولأصلبنكم في جذع النخل. والله عز وجل في السماء، أي في العلو، وليست السماء ظرفا له تحيط به، فالله لا يحاط به سبحانه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، والله بكل شيء محيط، لكن في السماء أي في العلو على العرش سبحانه وتعالى. قال اللام، والخامس اللام، ولها معان: أحدها التمليك، من معاني اللام التمليك، نحو: المال لزيد. ما معنى لزيد؟ أي ملك له. والثاني للتخصيص، نحو: الجل للفرس. الجل يعني الشيء الذي يوضع على ظهر الفرس من الجلال والجلود والأشياء التي توضع على ظهر الفرس. الجل للفرس، هل هو يملكه؟ ما يملكه، لأنه لا يعقل، لكنه مختص به، مختص به. فضابط الفرق بين التمليك والاختصاص أن التمليك فيما في من يصح منه أن يملك، والاختصاص في من لا يناسب أن يملك، مثل الفرس، الجل للفرس تخصيص. التمليك المال لزيد، أي ملك له، والتخصيص أي مختص به. والثالث التعليل، والثالث للتعليل، نحن ضربت زيدا، لماذا؟ قال: للتأديب. التعليل ضابطه أن يكون جوابا عن سؤال العلة في قولك: لماذا ضربت زيدا؟ لماذا؟ الجواب: للتأديب، اللام للتعليل. والرابع بمعنى عن، إذا استعمل مع القول، كقوله تعالى: قال الذين كفروا للذين آمنوا، أي عن الذين آمنوا، قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. نعم، فتأتي اللام بمعنى عن. قالوا، تقول: قال للحق لما جاءه. ما معنى قال للحق لما جاء؟ أي قال عن الحق لما جاءه. قال للحق، قال الكافر للحق لما جاءه، هذا سحر مبين، أي قال عن الحق لما جاء، هذا سحر مبين. نعم، فعن في موضع إذا كان الكلام يصح أن تكون عن موضع اللام. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: نعم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. قال الذين كفروا للحق أي عن الحق، فاللام بمعنى عن. أما أن تقول قلت لزيد افعل كذا، ليست اللام هنا بمعنى عن. قلت لزيد افعل كذا ليست بمعنى عن. قال: والخامس زائدة، كقوله تعالى: ردف لكم، أي ردفكم. والسادس بمعنى بعد، كقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي بعد دلوك الشمس. وهذه الآن بعضها فيها أقوال أخرى، لكن نمضي على ما ذكره المصنف اختصارا. والسابع بمعنى الغير، كقوله تعالى: لا يجليها لوقتها، أي غير وقتها. ابن هشام قال في الحاشية: ذكر ابن هشام في المغني اللام في هذه الآية بمعنى في، لا يجليها في وقتها إلا هو، وقال ابن هشام أوضح. إذن هذه اللام وهذه بعض معانيها، هذه اللام وهذه بعض معانيها. وتأتي اللام بمعنى إلى، نعم، وتأتي اللام كما ذكر تعليلية. فالشاهد أن اللام من حروف الجر، وهذه بعض معانيها، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.